أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل موالاة السعودية وغيرها للأمريكان في قتال التكفيريين والخوارج يخرجهم من الملة؟ فلقد سمعنا أنهم سيدخلون في حرب برية، وأيهم أولى بالقتال، الخوارج أم إسرائيل؟ أولا، لا تصح مقولة تسمية اليهود بإسرائيل، هذا مما يحبه اليهود، هذا أولا. فالسائل أعلى ويجهل ذلك، فنبين هذا ابتداء، أن اليهود سماهم الله عز وجل في كتابه يهودا، كما سمى النصارى نصارى، ليسوا مسيحيين، وكذلك اليهود ليسوا إسرائيليين. فإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، كما جاء ذكره في سورة آل عمران. فاليهود يحبون الانتساب إلى إسرائيل، إلى نبي الله يعقوب، كما أن النصارى يحبون الانتساب إلى المسيح عليه السلام، فيسمون أنفسهم بالمسيحيين، والمسيح بريء منهم، وكذلك إسرائيل أي يعقوب بريء من اليهود. فلا تصح نسبة اليهود إلى إسرائيل، إلى يعقوب عليه السلام. فدولتهم، الصواب في تسميتها دولة اليهود، لا يقال دولة إسرائيل، لنجريهم على ما يحبون، والبعض يجهل ذلك. ولشيخنا العلامة ربيع بن هادي مقالة في هذا الشأن، سماها بعدم صحة، عدم صحة تسمية دولة اليهود بإسرائيل أو بنحو ذلك. وأما ما استشكل على السائل، فنقول إن الدولة السعودية وهي دولة التوحيد والسنة، وإن رغمت أنوف الحاقدين والجهلة الذين لا يعرفون قدر هذه الدولة في هذا الزمان الذي عمت فيه الفتن، وقد تمسكت هذه الدولة رغم كثرة الضغوط التي عليها من كل حدب وصوب بشريعة الإسلام وبعقيدة التوحيد وبمنهج السلف، ويفتخر أمراؤها ووزراؤها خاصة من آل سعود بانتسابهم إلى الإسلام وإلى منهج السلف، كما كان يقول الأمير نايف رحمه الله تعالى، نايف بن عبد العزيز: إن السعودية دولة سلفية تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصرح بهذا صراحة، مما كان يغيظ اليهود والأمريكان ويغيظ أهل البدع من هذه الأحزاب الضالة نحو حزب الإخوان المسلمين، يغيظهم إغاظة، ولذلك كان يعملون لهذا الرجل ألف حساب. ولما مات الأمير نايف رحمه الله تعالى، كما نشرت وسائل الإعلام في عدة أماكن، أقامت اليهود الاحتفالات، وأقام الروافض الاحتفالات، وفرح أهل الضلال من حزب الإخوان المسلمين في داخل السعودية وفي خارجها، فرحوا بموت هذا الرجل لأنه كان شوكة في حلوقهم، وخافوا أن يتولى الملك بعد الملك عبد الله رحمه الله تعالى، لأنه كان سيكون وبالا عليهم جميعا. ونحسب ابنه يسير على طريقه، الأمير محمد بن نايف حفظه الله، والملك سلمان حفظه الله تعالى هو على الخطى نفسها، وله كلمات قديمة قبل أن يتولى الملك، وحتى بعد أن تولى أيضا يصرح فيها بهذا التصريح، وهذا أيضا مما يغيظ الكافرين ويغيظ أهل البدع. ولذلك كانت عاصفة الحزم عاصفة على رؤوس هؤلاء الضلال خاصة الروافض، وكانت خطوة من أهم الخطوات التي اتخذها الملك سلمان حفظه الله بعد أن تولى الملك، نسأل أن يحفظه وأن ينصر به الإسلام. أن يعز به السنة وأهلها في كل مكان. فبلا شك أن الملك سلمان كما هو معلوم من تاريخه ومن ترجمته رجل ذو خبرة طويلة، وهو كما أيضا مذكور في ترجمته أنه حفظ القرآن كاملا في الصغر، فهو كحال غيره من الأمراء كان يدرسون في المدرسة التي أسسها الملك عبد العزيز ابن فيصل رحمه الله تعالى في الرياض، والتي تعني بتدريس الأمراء علوم القرآن والسنة، ومنها أن يحفظوا القرآن كاملا في سن الصغر. فالرجل على دراية الحمد لله بالعقيدة الصحيحة وبالعلوم الشرعية، وأفقه من كل هؤلاء الجهلة من رؤوس الأحزاب. فكل هؤلاء الرؤوس الذين أضلوا الشباب في هذه الفتن ورفعوا شعارات كاذبة ضللوا بها الأمة وخدعوا بها المسلمين، والله من أجهل ما يكون بعقيدة الإسلام وبشريعة الله. والملك سلمان ليس كحالهم، وهو كما هو معلوم يرجع إلى العلماء أيضا حوله، فمن مستشري علماء علماء سنة، منهم المفتي ومنهم الشيخ الفوزان وغيرهم وغيرهم من العلماء الثقات. فلذلك نقول لهؤلاء الذين لا يفهمون حقائق الأمور إن الاستعانة بالمشركين أحيانا لصد عدوان أكبر هذا أمر مشروع، كما بيّن هذا باستفاضة شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظ الله تعالى في الرسالة التي ألفها لما استعان الملك فهد بالأمريكان فيما يسمى بحرب الخليج، فأتى بالأدلة الواضحة التي تبين جواز هذا الأمر، وإن كان حدث فيه خلاف ولكن الراجح هو الجواز خاصة إذا اقتضت الضرورة ذلك. والذي نعرفه أن الدولة السعودية عندها معاهدات من قديم مع الأمريكان، والأمريكان في الظاهر يتظاهرون بالالتزام بهذه العهود والمواثيق، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم كان له عهود ومواثيق مع اليهود في خيبر وفي بني قينقاع وفي بني النضير، ولما نقض بعضهم العهود أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، ولكن هذا كان عند القدرة. والأمريكان هؤلاء يتظاهرون بالالتزام أو الوفاء بهذه العقود، وإن كانوا قد يخالفون سرا أو يمكرون مكرا خفيا، ونحسب أن الدولة السعودية يعني وعلى رأسها الملك سلمان ومن معه من الحكام أو الوزراء خاصة الجهاز الخاص بتتبع مثل هذه الأمور نحو جهاز المخابرات يعلمون جيدا هذه الحقائق والخفايا، ولكنهم يقدرون المصلحة التي بها يدفع الشر عن بلاد الإسلام. فالدواعش لا يخفى عليهم أن الأمريكان هم الذين مكنوا لهم وصنعوهم وأعطوهم الأسلحة كما صنعوا من قبل مع تنظيم القاعدة في أفغانستان أو مع كذلك قبل تنظيم القاعدة مع تنظيم حكمة يار هذا وسيف الرحمن الرباني، فكانوا يمدونهم بالأسلحة في ذاك الوقت، ولكنهم كانوا يمدونهم بالأسلحة للقتال للروس، والسعودية كانت تساعد بذلك دفع لشر الروس الذين أرادوا أن يعني أن يستأثروا بأفغانستان. والآن ولمكر اليهود والأمريكان تمكنوا من أن يعني يغرقوا المسلمين في بعض البلاد في هذه الدوامات نحو ما حدث في سوريا، وكان الوقود لهم في ذلك في بعض البلاد خاصة في سوريا حزب الإخوان المفسدين، حزب الإخوان الذين أفسدوا في الأرض هم الذين أشعلوا الفتنة في سوريا حتى حدث ما حدث، كما أرادوا أن يشعلها في مصر وكما يفعلون الآن في ليبيا، فهم الوقود الذي يتمكن الكفار من أن ينفذوا المخططات التي يريدونها لتدمير بلاد الإسلام بأيدي المسلمين. فبسبب هؤلاء الخونة وغيرهم ممن شاركهم حدثت الفتنة في سوريا، وهذا لا يعني أننا نقول إن بشار هذا النصيري أنه يعني ممن يعني يفرح به، لا بلا شك نعرف أنه نصيري ضال، ولكن العبرة ليست بهذا، فالصبر عليه وعلى شره كان أهون مما يحدث في سوريا الآن. فالمسلمون كانوا يعيشون هناك في أمن وأمان، تجري عليهم أرزاقهم ويقيمون دينهم ولو مع الشدة أو الابتلاء، ولكنه كان أخف بكثير وأقل شرا مما يحدث الآن. فقد دمرت البلاد وهجرت العباد وضيقت الأرزاق ومات الآلاف، إما بقصف هذا الملحد أو بسبب دخول هؤلاء الدواعش وكذلك الروافض، وهذا كله لا يأبى به الإخوان. ثم ذكرنا من قبل إن هؤلاء الخونة من الإخوان لا يأبهون أن يضحوا بكل بلاد الإسلام في سبيل غرورهم وحزبيتهم وسعيهم لإقامة دولتهم الوثنية لا أقامها الله، التي تقوم على الماسونية وعلى قواعد أهل البدع. فالآن الملك سلمان ومن معه من قوات التحالف يريدون على قدر ما يستطيعون أن يدفعوا هذا الشر العظيم، فإن هذا الشر الذي في سوريا وكذلك في اليمن ومن قبل في مصر إنما أرادوا به كبد هذه الدولة السعودية، فهي مجرد خطوات لكي يحوطوا هذه الدولة من كل جهة، والروافض من خلف كل ذلك مع اليهود. فلا يقول أبدا عاقل أن يدخل المسلمون في قتال مع اليهود وهم في هذه الحالة المزرية وهم يحيط بهم الخونة من كل مكان. فالمسلمون لما قاتلوا اليهود في حرب العاشر من رمضان كان من الممكن أن يستمروا في القتال، ولكن لا يوجد المعين من الذين يؤتمنون من داخل فلسطين نفسه، فهم أول من من يخون للأسف. فكان يعني القتال لإخراج اليهود من أرض مصر كان خطوة كافية في ذاك الوقت، وبلا شك كانت من أهم أسباب إذلال اليهود، فأذل الله اليهود على أيدي المسلمين من جنود مصر، ولم تفعل ذلك حماس التي تدعي أنها تجاهد اليهود منذ هذه السنوات، وعندها من الإمكانيات المادية والجنود من ما قد يسوغ لها الانتصار، ولكنهم لا يسلكون المسلك الصحيح ولا يجدون العون من الله. فلذلك هم يضيعون الأموال والدماء في سبيل حزب ماذا هو مآل هؤلاء. فلا يقول عاقل أنه يعني في هذه الأحداث، وقد داهم الأعداء بلاد الإسلام من كل حدب وصوب، أن يدخل المسلمون في قتال مع اليهود والخوارج والروافض يحيطون بهم ويريدون إسقاط دول الإسلام قبل اليهود، واليهود يستخدمونهم لذلك. فشر هؤلاء لن أشد وأعظم. اليهود ومعهم الأمريكان كما ذكرنا قد يتظاهرون بالتزام العهود والمواثيق. أما هؤلاء لا عهود ولا مواثيق لهم. يعني اليهود على شرهم وعلى كفرهم ها، وأنهم من أشد الناس إفسادا في الأرض، وكما قال الله عز وجل في حقهم كلما أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله. هم لما عقدوا العهود والمواثيق مع أهل مصر في الظاهر التزموا بشيء منها إلى الآن، إن كانوا يسعون في الخفاء لنقضها أو ليه أو لإضعاف المسلمين. ولكن هؤلاء الروافض وكذلك هؤلاء الخوارج لا عقول لهم ولا عهد لهم، وهم يريدون أن يدخلوا المسلمين في دوامات من الفتن تجعلهم غنيمة لليهود والنصارى في أمريكا. فمن قبل في مصر أرادوا ذلك، لولا أن الله عز وجل لم يمكن لهم، فكاد الأمريكان أن يسطوا على مصر لولا أن الله سخر لهم من حيث لا يحتسبون من أسقط مخططهم بسبب هؤلاء الخونة من الإخوان. فليقول عاقل أنه نذهب نقاتل هؤلاء وهؤلاء الخونة من الإخوان وغيرهم من هذه الأحزاب المنحرفة تسعى لتخريب بلاد الإسلام، يجب أن تطهر البلاد من هؤلاء أولا، ثم يكون عندنا العدة الكافية التي نتمكن بها من إيه؟ من الدخول في قتال مع اليهود، وهذا سيكون إن شاء الله. ولكن الله عز وجل جعل لكل أجل كتاب، فقبل أن تقوم الساعة سيقاتل المسلمون اليهود إن شاء الله تعالى، ولكن ليس في هذه الحال وليس بهذا الضعف وبهذا التفرق الذي عليه المسلمون الآن. واليهود يعلمون ذلك جيدا، يعلمون ذلك جيدا، ولذلك يسعون بسبب ما أوحى إليه بهم الشيطان أن يؤخروا ذلك إلى أبعد مدى، يعني عن طريق هؤلاء الخونة من هذه الأحزاب ومن الروافض. فالشاهد يعني أن ما رآه الملك سلمان ومن معه من حكام المسلمين هم أدرى بالمصلحة ويعرفون إن شاء الله تعالى كيف يدفعون شر هؤلاء. وأما قتال اليهود فله شأن آخر وله عدة أخرى يعد لها، ليس كما يريد هؤلاء الحدثاء من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. نعم. فتعاون الدولة السعودية مع الأمريكان وغير هذا من باب التعاون مع الكفار في دفع شر، وهذا مشروع على قول جمهور العلماء ولا غضاضة فيه، فكيف يقال أنه كفر؟ بل والله الكفر والذي عليه حزب الإخوان المسلمين من ادعاء أخوة النصارى وأخوة اليهود ومن الدعوة إلى التسوية بين الإسلام والنصرانية واليهودية تحت دعوة أنها أديان سماوية، هذا هو الكفر. فهؤلاء يقال لهم إن حسن البنا قال إن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية، بل هي خصومة على الأرض. هل تريدون أن تقاتلوا اليهود بهذه العقيدة؟ والله لا ينصركم الله بهذا أبدا. فنقول هؤلاء الذين قد يكفرون الدولة السعودية لأنها تتعاون مع الأمريكان، كان عليكم إن كنتم صادقين أن تكفروا حسن البنا، وأن تكفروا يوسف القرضاوي، وأن تكفروا عز الدين قسام صاحب كتاب القسام التي تدعي أنها التي تجادل اليهود، لأن كل هؤلاء يصرحون بأن القتال مع اليهود ليس قتالا على العقيدة، بل هو قتال على الأرض، وأنهم يحترمون دين اليهود. وقال ذلك رأس المجاهدين عندهم الذي قتل وهو أحمد ياسين، أحمد ياسين قال بصوته قبل أن يقتل، قال أنا ما أكره اليهود، أنا ما أكره اليهود لأنهم يهود، أنا أحب الناس كلهم، هكذا لا يفرق بين مسلم وكافر، يحب الناس كلهم، معتقد الماسونية. هذا الذي ربهم عليه حسن البنا ومن جاء بعده، فهذا هو معتقد الإخوان، ربوا على ذلك. فيقول أنا ما أكره اليهود إلا لأنهم أخذوا أرضي فقط، هذا إجماع بين رؤوس حزب الإخوان المسلمين، أنهم لا يقاتلون اليهود من أجل العقيدة. فنقول لهؤلاء المغفلين تريدون أن تقاتلوا مع هؤلاء الخونة من الإخوان اليهود بهذه العقيدة، والله لا تنصرون عليهم إلا أن يشاء الله. فالحذر الحذر من هؤلاء الجهلة الذين لا يدرون شيئا عن العقيدة الصحيحة إلا النذر اليسير. ونسأل الله أن يوفق حكام المسلمين وعلى رأسهم الملك سلمان حفظه الله تعالى إلى دحر شر الروافض والنصيرية في سوريا، ودحر شر الحوثيين الروافض في اليمن، وإلى تطهير البلاد من رجس هؤلاء الروافض. والله عز وجل له الحكمة البالغة في أفعاله، فسبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وسبحانه من سنته أنه كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فنسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين على أيدي حكام المسلمين، وأن يوفقهم إلى إقامة شرعه سبحانه، وإلى نصرة التوحيد، ولإقامة دولة الإسلام على الكتاب والسنة. وهذا الذي هو في الدولة السعودية، فهي دولة قائمة على الكتاب والسنة، فنسأل أن يثبتها على ذلك، وأن يوفق أمراءها وعلماءها إلى أن يدوموا على هذا الخير. لأن الأعداء كما ذكرنا يريدون إزالة هذا الخير بأي طريقة، فهم يسعون سعيا حثيثا كي يدمروا هذه الدولة، كي لا يبقى للإسلام شيئا، ولكن الله لهم بالمرصاد. فكل هذا الكيد الذي يكيدون به هذه الدولة، ورغم هذا ما زالت قائمة بحفظ الله وبنصرة الله لملوكها أو لأمرائها، لأنهم يقيمون شرع الله عز وجل ويسعون لعزة دين الإسلام. أعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام بهم ونصرهم على أعدائهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.